بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس الماضي أننا سنتكلم في العجب في ثلاثة مقامات. المقام الأول في حكم العجب شرعا من حيث الحرمة وعدمها، والمقام الثاني في بطلان العجب بالعمل فيما لو كان العجب مقارنا للعمل، والمقام الثالث في بطلان العمل بالعجب المتأخر. وقلنا أننا سوف نقدم البحث في العجب المتأخر عن العجب المقارن لناحية منهجية، وانتهينا من المقام الأول إلى أن العجب مبغوض عقلا محرم شرعا. واليوم إن شاء الله نتكلم في المقامين الثاني والثالث، إذ الكلام في أن العجب هل يستوجب بطلان العمل أو لا. انتهينا من حرمته، انتهينا من مبغوضيته عقلا وحرمته شرعا. لو لم نجد دليلا على الحرمة الشرعية للعجب، هذه أضافة في المقام الأول، لو لم نجد دليلا وجزمنا بأن العقل يدرك قبح العجب بالعمل سواء كان مقارنا أو متأخرا، وقلنا بالقاعدة القائلة بأن ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، لكفانا ذلك في إثبات حرمة العجب. لكننا جئنا برواية وسنحاول أن نعود لهذه الرواية مرة أخرى. إذن في المقام الأول وصلنا إلى حرمة إلى مبغوضية العجب عقلا وحرمة العجب شرعا. اليوم نتكلم إن شاء الله في المقامين الثاني والثالث، وهما في أن العجب هل يستوجب بطلان العمل أو لا. ظاهر الأصحاب أن العجب لا يستوجب بطلان العمل سواء كان مقارنا أو متأخرا، وإن أحبط الثواب لا شك أن العجب يحبط الثواب، يزيل الثواب، إنما الكلام في أنه يبطل العمل بمعنى أنه تجب إعادة العمل في الوقت والقضاء خارج الوقت، أو لا تجب لا الإعادة ولا القضاء. أما في العجب المتأخر الذي قلنا أنه المقام الثالث الذي سوف نقدمه لناحية منهجية، فمشهور الأصحاب الذي كاد يكون إجماعا عدم البطلان. العجب المتأخر قالوا أنه لا يبطل العمل لما قلناه سابقا في الرياء المتأخر. إذ قلنا سابقا أن الرياء المتأخر لا يؤثر في العمل السابق، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. بين قوسين هذه قاعدة فقهية، الشيء هل ينقلب عما وقع عليه أو لا، قاعدة فقهية. هذه القاعدة الفقهية غير مسلمة في كثير من الموارد، لكن أخذت في موارد الرياء المتأخر والعجب المتأخر مورد التسليم. هذه قاعدة فقهية قد نتوقف عندها في محلها عندما تأتي في محلها، لكن هنا أن الأمر مسلم أن الرياء المتأخر والعجب المتأخر لا يبطلان العمل، مسلم عندهم لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هذا هو المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا، إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه ينقل عن المحقق الهمداني في مصباح الفقيه كتاب الطهارة أنه ينقل عن السيد المعاصر له هكذا يعبر، والظاهر أنه السيد علي في كتابه البرهان ينقل بطلان العبادة بالعجب المتأخر فضلا عن العجب المقارن، مستدلا على ذلك بظواهر الأخبار في الباب. المحقق الهمداني ينقل عن السيد علي في كتابه البرهان أنه يقول ببطلان العمل بالعجب المتأخر فضلا عن المقارن، ويستدل على ذلك بظواهر الروايات الواردة في المقام. والمحقق الهمداني نفسه يورد على السيد علي أن بطلان العمل بالعجب المتأخر، كلامنا في العجب المتأخر، بطلان العمل بالعجب المتأخر مبني على إمكان الشرط المتأخر. هذه المسألة مبنية على إمكان الشرط المتأخر، والهمداني يقول باستحالة الشرط المتأخر، فإذا لا يمكن أن يكون العجب المتأخر مبطلا للعمل المتقدم. أورد المحقق الهمداني على السيد علي باستحالة الشرط المتأخر، وأن العمل بعدما وقع مطابقا للأمر وبعدما حكم عليه الشارع بالصحة يستحيل أن ينقلب عما وقع عليه، يستحيل أن ينقلب بسبب حدوث العجب المتأخر، لأن هذا من القول بإمكان الشرط المتأخر وهو مستحيل. وأما الإجازة في البيع الفضولي، والكلام لا يزال للمحقق الهمداني، فلا نلتزم بكونها شرطا متأخرا، وإنما نلتزم هناك بالكشف الحكمي كما يقول. وهنا أتوقف مع مصطلحين في عبارة المطلبين في عبارة المحقق الهمداني، مطلب الإجازة الكاشفة كشفا حكميا ومطلب الشرط المتأخر. وأذكر فقط، وإلا احنا تكلمنا عن الشرط المتأخر مفصلا في الحلقة الثالثة، والمفروض أيضا درستم المكاسب في الإجازة وهل هي ناقلة أم كاشفة، وأيضا أنا أيضا تكلمت في الاستدلال البديل عن اللمعة في ذلك مفصلا، من أراد يراجع فليراجع المعاملات في الفقه الاستدلالي يجد ذلك مفصل في بيع الفضول. أما الشرط المتأخر فهو القيد الذي أخذ على نحو يكون متأخرا عن زمان المقيد، وهو تارة يكون راجعا للحكم وأخرى يكون راجعا لمتعلق الحكم. وقلنا أن الشرط المتأخر الراجع للحكم هو القيد المتأخر عن الحكم، ومثلوا له بعقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي. أنتم تعرفون أن الفضولي إذا باع فبيعه متوقف على ماذا؟ على إجازة المالك، وهناك خلاف في أن إجازة المالك هل هي ناقلة أم هي كاشفة؟ إذا قلنا بالناقل فمعنى ذلك أن العقد حقيقة وحكما وأثرا من حين الإجازة، والإجازة عفوا أي من حين الإجازة، والإجازة هي لا يترتب أي أثر على ما حدث قبل الإجازة، فالإجازة هي الناقلة للملكية من حينها، وبالتالي الإجازة على القول بالناقل شرط متأخر أم شرط مقارن؟ شرط مقارن. العقد لم يكن، لا يوجد أي شيء قبل الإجازة، أما بناء على الكشف فتوجد أقوال ثلاثة: الكشف الحقيقي، الكشف الحكمي، الكشف الانقلابي. وما أدخل لأن هذا بحث في المكاتب في الفرق بين هذه الأقوال، إنما إذا قلنا بالكشف الحقيقي يصح المثال من أن الإجازة هنا شرط متأخر لصحة العقد، أما بناء على الكشف الحكمي والانقلابي فلا تكون الإجازة شرطا متأخرا. هسه لماذا توضيحه في محله حتى ما أطيل عليه؟ من هنا ماذا قال المحقق الهمداني؟ قال: وأما الإجازة في البيع الفضولي فلا نلتزم بكونها شرطا متأخرا، وإنما نلتزم هناك بالكشف الحكم. واضح لكم الفكرة؟ فإذا أرجع إلى الشرط المتأخر، هذا وضحت في الأثناء، وضحت في الأثناء الكشف الحكمي وكيف ابتنى رأي المحقق الهمداني على أنه يقول بالكشف الحكمي ولا يقول بالشرط المتأخر. أما النحو الثاني من الشرط المتأخر فهو الراجع لمتعلق الحكم، وهو القيد الذي أخذ على نحو يكون متعلق الحكم مشروطا بشرط متأخر، ويمثل له بغسل المستحاضة الليلي، فإنه شرط في صحة الصوم الواقع في النهار المتقدم على رأيين. هذه المسألة ليست اتفاقية، هناك ما يرى أن الصوم المستحاضة في يوم السبت مشروط بأن تتل ليلة الأحد، هذا رأي، رأي من الآراء، البعض لا يعتبره شرط متقدم لصوم النهار التالي، والبعض لا يراه أنه شرط في صحة الصوم. هذا الشرط إن قلنا بهذا الرأي يكون شرطا متأخرا لمن؟ لمتعلق الحكم. حينئذ أرجع فأقول المحقق الهمداني نقل عن السيد علي بطلان العبادة بالعجب المتأخر فضلا عن المقارنة، كلامنا الآن في العجب المتأخر فعلا مستدلا عليه بظواهر الأخبار، لكن المحقق الهمداني أورد عليه باستحالة الشرط المتأخر. نكتفي بذلك أو لا نكتفي؟ لا نكتفي، نقول لكن كثير من الأصوليين منهم السيد الخوي رحمة الله عليه يرون أن الشرط المتأخر غير مستحيل، وأنه لا مانع من العمل بأمر متأخر. لماذا؟ تتذكرون في الحلقة الثالثة ماذا قلنا في الشرط المتأخر الراجع إلى متعلق الحكم؟ ماذا قلنا؟ قلنا مرجع ذلك إلى تقيد العمل بأن يأتي بعده بأمر كذا. قلنا التقييد المتأخر مرجعه إلى تحصيص المطلوب، فالمطلوب هو حصة خاصة من الواجب. المطلوب هو حصة خاصة من الواجب الذي يتعقب بالشر. لا مانع. وضربت لكم مثالا، تذكرون مثال الزيارة. الزيارة تارة تكون مطلوبة بشرط أن تكون مسبوقة بإخبار، هكذا، هذا شرط مقارن متقدم. وتارة تكون مطلوبة بشرط أن تكون في بحث علمي، هذا شنو؟ جابوني شرط مقارن. وأخرى تكون مطلوبة بشرط عدم إذاعة ما دار فيها، هذا شرط متأخر. تذكرون لو ما تذكرون، هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه، ولا يتأتى فيه البرهان الذي تكلمنا عنه، الذي قالوا لأجله قلنا باستحالة الشرط المتأخر. الشرط المتأخر الراجع المتعلق الحكم حقيقته أن المطلوب حصة خاصة من الواجب هي تلك الحصة المتعقبة بالشرط. فإذا أتى بالعبادة في مقامنا ولم يتحقق بعدها ذلك الشرط، كشف ذلك أن ما تحقق من عبادة ليست هي الحصة المأمور بها، فتقع باطلة. لا مشكلة في ذلك، لا مشكلة في أن تكون العبادة مشروطة بشرط متأخر هو عدم العجب بعدها، لا مشكلة. لو كان ذلك ثابتا بدليل، السيد علي قال ظواهر الأخبار تدل على ذلك، فلو كانت ظواهر الأخبار فعلا تدل على ذلك فلا يرد عليه باستحالة الشرط المتأخر، لأن كثير من الأصوليين يرون أن الشرط المتأخر المتعلق بالواجب بمتعلق الحكم ليس مستحيلا، وإنما مرجعه إلى تقييد ما هو مطلوب، إلى أن المطلوب حصة خاصة من الواجب. ففي مقامنا لا مانع من أن تكون الحصة المطلوبة من العبادة حصة خاصة، هي تلك الحصة المتعقبة بأن لا يكون بعدها عجب، لا مانع. وهذا الرد من المحقق الهمداني على الأقل هو ليس ردا بنائيا، وإنما هو رد مبنائي على القول باستحالة الشرط المتأخر يتم، وعلى القول بعدم استحالة الشرط المتأخر لا يتم. فالمرجع فعلا أن نبحث عن تلك الأخبار التي يشير لها السيد علي، لنرى هل أنها تدل فعلا على بطلان العبادة بالعجب المتأخر أو لا تدل على ذلك. فالبحث فعلا لابد أن نرجع إلى تلك الأخبار. واضح. والصحيح كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أننا نتساءل هل يمكن في مقام الإثبات إقامة الدليل على بطلان العبادة بالعجب المتأخر أو لا؟ هل يمكن ذلك أو لا؟ يقول الصحيح أنه لا دليل على اشتراط العبادة بعدم العجب المتأخر، لأن أكثر الأخبار الواردة في المقام إما ضعيفة السند أو قاصرة الدلالة. المرجع هو الأخبار في مثل هذه الحالة، فنرجع إلى تلك الأخبار، لكن تلك الأخبار إما ضعيفة السند أو قاصرة الدلالة، وستأتي هذه الأخبار في المقام الثالث في مقام البحث في العجب المقارن، لأنها هي نفس الأخبار التي يستدل بها على بطلان العبادة بالعجب المقارن، يستدل بها على بطلان العبادة بالعجب المتأخر، فنؤجل البحث في تلك الأخبار إلى المقام الثالث. هنا نسلم كأصل موضوعي بأنها لا تدل على بطلان العبادة بالعجب المتأخر، لأنها إما ضعيفة السند أو قاصرة الدلالة. لا، السيد الخوي يضيف إضافة أخرى يقول: حتى لو فرضنا أن فيها ما هو صحيح السند وتام الدلالة، لو فرضنا ذلك، لو تنزلنا وقلنا إن فيها ما هو معتبر السند وتام الدلالة، لكن لا بد من تأويلها وحملها على نفي الثواب. لماذا؟ لا لاستحالة الشرط المتأخر كما قال المحقق الهمداني. المحقق الهمداني أيضا مرجع كلامه أن الأخبار لو تمت سندا ودلالة فلا بد من تأويلها لاستحالة الشرط المتأخر، لأنه لا يمكن أن يقصد بها بطلان العمل السابق، لأن هذا من إناطة العمل المتقدم بشرط متأخر. هذا مرجع كلام المحقق الهمداني. السيد الخوي يقول: حتى لو تمت بعض الأخبار سندا ودلالة أيضا لا بد من تأويلها، لكن لا بسبب استحالة الشرط المتأخر، لأن الشرط المتأخر ليس مستحيل، إنما لأن العجب المتأخر ليس بأعظم من الكفر المتأخر. فلو أن مسلما ارتد ثم تاب، الارتداد كان مسبوقا بأعماله كمسلم، ثم رجع عن ارتداده، حصل بعد أعماله السابقة حينما كان مسلما حصل ارتداد، توجد أعمال سابقة ثم يوجد ارتداد. سؤال: هل الكفر اللاحق يبطل الأعمال السابقة أم لا يبطل تلك الأعمال؟ من الضرورة الفقهية أن المسلم لو ارتد ثم تاب فلا يجب عليه إعادة أعماله السابقة فضلا عن قضائها، لأن الكفر اللاحق لا يوجب بطلان الأعمال السابقة. فإذا كان الكفر وهو كفر لا يبطل ما هو متقدم، فكيف بالعجب المتأخر؟ ثم يضيف يقول: ولا نحتمل أنه يجب على من عمره 70 سنة مثلا وقد أتاه العجب في ذلك السن، بعد 70 سنة من العمل أتاه العجب، قال أنا صار لي 70 سنة ما تعرف صلاة الصبح، صار عنده عجب. يا عجب النحو الثاني من العجب، مو النحو الأول اللي مجرد هاجس، النحو الثاني الذي يرى فيه أن لا فضل لله عليه، هذا النحو. فنسأل: هذا الذي قد أتاه العجب في ذلك العمر، هل يوجد احتمال في أنه يجب عليه قضاء كل أعماله في 70 سنة الماضية؟ لا نحتمل ذلك، ولا يوجد ما يدل على ذلك. حينئذ لو فرضنا تمامية بعض الأخبار سندا ودلالة على بطلان العبادة بالعجب المتأخر، فلا بد من تأويلها، والقول بأن المراد ليس بطلان الأعمال المتقدمة وإنما بطلان الثواب لتلك الأعمال، لأن العجب يحبط الثواب كما هو مسلم. لماذا نؤول ذلك؟ لأننا لا نحتمل أن العجب أشد من الكفر، ولا نحتمل أن من أعجب بأعماله بعد 70 سنة فيجب عليه قضاء تلك العمل. وقد يخطر في الذهن في ذهنكم أن هذا من القياس، قد يخطر في ذلك، يخطر ذلك في ذهنكم، ليس ذلك من القياس، بل هو من نفي الخصوصية، لأنك متى تحتمل، متى تعتقد أن هذا قياس؟ عندما تعتقد أنه ربما توجد للعجب خصوصية. هب إن الكفر اللاحق لا يبطل الأعمال السابقة، لكن العجب يبطل الأعمال السابقة، ما المانع؟ هذا عند احتمال الخصوصية للعجب، ولو مجرد احتمال. لكن السيد الخوي بكلامه هذا كأنه لا يحتمل حتى احتمال وجود خصوصية للعجب، لا يلحظ أي خصوصية للعجب بحيث يكون له حكم مختلف عن الحكم في حالة الكفر. فإن قيل، والكلام أيضا للسيد الخوي رحمه الله عليه، أنه قد ورد في نهج البلاغة سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك، الكلام لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة، فالسيئة صاحب القيل يقول، الذي ينقض على السيد الخوي يقول، فالسيئة وهي محرمة خير من الحسنة التي تعجب ولو بعد فعلها. سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك، تعجبك هنا مطلقة، تعجبك في أثنائها أو تعجبك في ما بعد فعلها أو تعجبك بعد فعلها إطلاق. والعبارة ماذا تقول؟ السيئة وهي محرمة خير من الحسنة التي تعجب الإنسان في أثنائها أو بعد فعلها. إذا كانت السيئة وهي محرمة خير من الحسنة التي يتعقبها عجب، ماذا عند ذلك؟ فتلك الحسنة أشد حرمة. إذا السيئة وهي محرمة شنو؟ خير من الحسنة التي تتعقب بالعجب أو التي يكون في أثنائها عجب، هذا يعني أن تلك الحسنة أشد حرمة من السيئة. فهذه الحسنة إذا كانت عبادة فهل يتقرب بالمحرم؟ هذه الحسنة إذا كانت عبادة لا يمكن التقرب بالمحرم، فتكون باطلة أيضا. الحسنة التي تعجب تكون حراما، فإذا كانت عبادة وكانت حراما ففي العباديات نشترط قصد التقرب، وقصد التقرب لا يمكن أن يكون بمحرم. تعبيرهم المعروف لا يتقرب إلى الله بالمبعد، هو مبعد كيف يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ السيد يرد على ذلك يقول سيئة تسوءك، المستدل ماذا قال؟ السيئة وهي محرمة خير عند الله من الحسنة التي يكون في أثنائها عجب أو يكون بعدها عجب. السيد يقول المراد إن السيئة بعد الندم عليها، الذي هو المراد من قوله عليه السلام تسوءك، هذه السيئة التي تسوءك متى تكون خير من الحسنة التي تعجبك؟ هذه السيئة التي تسوءك متى تكون بعد أن أساءتك؟ يعني شنو أساءتك؟ يعني تأذيت، يعني شنو؟ يعني تبت. والتوبة، والتوبة عبادة موجبة للتقرب من الله سبحانه وتعالى. فهذه السيئة تتبدل بحسنة. هذه السيئة التي تسوء بقيد أنها تسوءك تكون حسنة وعليها ثواب، بخلاف العبادة التي تتقرب التي توجب العجب، لأن العجب يذهب الثواب فلا يبقى في الحسنة ثواب كما يبقى في السيئة التي تسوءك، أي تبقى الحسنة في التوبة بعد تلك السيئة. فالمراد من السيئة التي تسوءك، المراد هي أن هذه السيئة تتحول إلى بعد الإساءة إلى توبة، والتوبة عبادة مقربة إلى الله، والعبادة المقربة إلى الله تكون حسنة. ومن الواضح أن الحسنة فيها ثواب، وهي أفضل من العبادة التي تعجبك. لماذا؟ لأن تلك العبادة شنو التي بعدها عجب، يبطل ثوابها فتكون بلا ثواب، فتكون تلك السيئة التي ندمت عليها وتبت منها خير، وهذا لا مشكلة فيه، ولا يدل على أن السيئة المتعقبة بالندم خير من العبادة المتعقبة بالعجوب. لا يعني ذلك بطلان تلك العبادة، لا يعني ذلك، غاية الأمر يتبين أن السيئة بعد الثواب الحاصل من التوبة تكون أفضل حالا من العبادة المعجب بها، لأن العبادة المعجب بها تكون بلا ثواب. لا مو أبي تكلف، واضح المعصوم يقصد الكلمة. لو قال سيئة خير من عبادة تعجب لكان الاستدلال تام، لكن سيئة تسوءك غير واضح، ما بي أي تكلف، بعدنا ما جاي للتكلفات أصلا، ظاهر هذا الاستدلال ظاهر من السيد الخوي رحمة الله عليه. وحينئذ نقول الحاصل ان العجب المتأخر لا يطلب العبادة الواقعة مطابقة للامر. نتكلم عن عبادة، عبادة خالصة لله بنية سليمة، خلصنا من قضية الرياء، وقعت صحيحة، حصل بعدها عجب، هذا العجب لا يقلب تلك العبادة الواقعة مطابقة للأمر بها. نعم العجب يبطل ثواب العبادة. لماذا يبطل ثواب العبادة وإن كان متأخرا؟ لأن الأجر والثواب على العبادة ليس من جهة استحقاق المكلف لذلك، وإنما هما من باب تفضل المولى عليه. الطاعة التي يأتي بها المكلف من وظائف العبودية، ووظائف العبودية لا توجب ثوابا، المولى برحمته تفضل وقال من يأتي بي أوامر العبودية ووظائف العبودية أنا أثيبه. تماما كالوالد الذي يقول لابنه إن نجحت بالامتحان فسوف أعطيك هدية، متفضلا الوالد، النتيجة ترجع لنفس الولد وهو يقوم بوظيفته، لكن الوالد لرحمته وحبه لولده يتفضل عليه ويوعده بالهدية. وحتى الخلاف الموجود، طبعا يوجد خلاف لفظي، أن الثواب تفضل أم استحقاق، حتى من يقول بأن الثواب استحقاق لا يقول بأنه مستحق للعبد، وإنما يقول يستحقه العبد، لأن المولى قد تفضل ووعده بذلك الثواب. واضح؟ فمرجع المسألة حتى من يقول بالاستحقاق مرجعها إلى ماذا؟ إلى التفضل. والتفضل بالثواب من الواضح القدر المتيقن فيه. أسأل مولا إذا يريد يعفو عن العبد بحكم القدر المتيقن فيه، إنما هو فيما إذا لم يتعقب العمل بالعوج. هذا كله في المقام الثاني. المقام الثالث الذي قدمناه وهو العجب بالعمل بعد العمل. أما العجب المقارن للعمل وهو المقام الثاني الذي أذكرناه، فهل هو مبطل للعبادة أو لا؟ المشهور قال بعدم البطلان كما في العجب المتأخر. وأيضا يأتي فيه نفس الكلام المنقول عن المحقق الهمداني من أنه ينقل عن السيد علي صاحب كتاب البرهان أنه يرى بطلان العبادة بالعجب المقارن كما قال بذلك في العجب المتأخر. ما هو رأي المشهور؟ رأي المشهور أن لا دليل على البطلان. والروايات التي يدعي السيد علي أنها تدل على البطلان يتبين أنها إما ضعيفة سندا أو ضعيفة دلالة. ما هي هذه الروايات؟ ستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.